ثم في كل مئة شاة، ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر أو صغارا فصغيرة، ولا يجزئ إلا جذع بطن له ستة أشهر أو ثنية معا. والخلقة تجعل المالين واحدا إن اتحد المراح والمشرب والمحلب والمسرح والراعي والفح، ولم ينفرد في بعض الحول، ويرجع من أخذ منه على خريطه بقيمة حصته بقول المرجوع عليه، ولا يرجع بظلم بلا تأويل. قال ولا يرجع بظلم. طيب، قال المؤلف: باب زكاة الغنم. دليلها كما قلنا سابقا: ولا صاحب غنم لا يؤدي منها زكاة الحديث، ونصابها 40، إذا في 39 كم؟ لا شيء. وفيها شاة وهي كما قلنا الجذعة من الضأن، وهو ما تم له 6 أشهر، أو الثني من المعز وهو ما تم له سنة. ثم في 121 شاتان، إذا في 120 كم؟ شاة واحد. لاحظوا الفرق، هذا الوقف كله لا شيء. ثم في 201 3 شياة، إذا في 200 كم؟ شاة. ثم في كل 100 شاة. طيب، في 40 كم؟ في 50؟ في 120؟ في 121 شاة. في 190؟ في 200؟ في 201؟ طيب، في 290؟ في 300؟ 360؟ 360؟ 3 شياة. 390؟ 399؟ 3 شياة. انتبهوا، شوفوا الفرق من 201 إلى 399 كم فيها؟ 3 شياة. وهذا أعلى وقف، من 201 إلى 399 فيها 3 شياة، في أصح قولي العلماء. في 400 4 شياة. ثم في كل ما تشاء 500 600 700 800 800 وهكذا. واضح؟ طيب، قال: ثم في كل 100 شاة، إذا من 201 إذا إلى 399 فيها 3 شياة، فإذا بلغت 400 فيها 4 شياة. قال: ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أمواله. هذا ما يجوز، لأن في ظلم لمن؟ لصاحب الغنم. ولا لئيمة هي ضد الكريمة، وهي التي أي سيئة عموما، يعني لما ترغب، وهذا فيه ظلم لمن؟ للفقير. للفقير فلا يسوغ أن يأخذها. وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر، لأن هذا من العدل، لأن هذا من العدل، أو صغارا فصغيرة، في أصح قول العلماء، كلها صغار، ما نقول لا طلع كبيرة، نقول طلع صغيرة. ومن أهل العلم قال يخرج كبيرة بقيمة الصغيرة. ولا يجزئ إلا جذع ضأن له 6 أشهر أو ثنية معز لها سنة، لها سنة. والخلطة تجعل المالين واحدا، يعني إذا اختلط اثنين، اختلط شخصان، واحد عنده 100 أو 200 والثاني عنده مثل، اختلطوا، فالمالان يكونان كالمال الواحد عند الزكاة، لكن بشرط شروط الخلطة ما يأتي. 1، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، من أهل الزكاة. أما إذا كان مو من أهل الزكاة، كافر، فهنا لا تجب الزكاة. 2، أن يكون مال الخليطين

قدره الله جل وعلا عليه. من هو اللي قدر؟ هو بتأويل ولا بدون تأويل؟ بتأويل ولا بدون تأويل؟ بدون تأويل ما يرجع. لا، هو يرجع عليه بالحق فقط. يعني مثال ذلك، هو الواجب علينا ثنتين، تأخذ أخونا هذا أربع، هذا ما يلتفت مغمض ويأخذ يظلم هداه الله، تأخذ أربع، هو يرجع علي بنصيبي من الثنتين فقط، أما الثنتين الله يعينه في تحمل. واضح؟ طيب، ما أشرنا إلى وجوب الزكاة في الخير، هل فيها زكاة ولا لا؟ أي الخير، الخير والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، قول من هذا؟ تنبي. هل هي من بهيمة الأنعام الخيل؟ لا. إذا نقول الخيل إما أن تكون عروض تجارة أو تكون للدر والنسل، فإن كانت للدر والنسل لا زكاة، وإن كانت عروض تجارة لك زكاة عروض تجارة. طيب، أخونا هذا القارئ قال أنا عندي خيل وتحدى ليست للدر والنسل ولا عروض تجارة، تقول شو أنت معدها له؟ قال معدها للسبق، سبقات في الميدان الفروسية، فيها زكاة ولا ما فيها؟ هذا يقول فيها ولا يقول ما فيها، وأنا أقول أنت صحيح وأنت صحيح، فيها تفصيل. نقول الزكاة ليست فيها في ذاتها، وإنما فيما يحصل عليه يكسب، إذا حال عليه الحول يزكي. واضح ولا لا؟ إذن الخير إما أن تكون للدر والنسل، أو تكون عروض تجارة، أو تكون معدة للمسابقة عليها، فإن كانت الدر والنسل فلا زكاة فيها، وإن كانت عروض تجارة تزكى زكاة عروض التجارة 2%، وإن كانت للسبق فيزكي على ناتجها على كسبها. واضح ولا مو واضح؟ طيب، ها أخوكم يسأل يقول الخيل يؤكل ولا لا؟ أنا أقول له أنت من أي بلد؟ ها؟ المدينة المنورة؟ من جازان. طيب، هل أهل جازان يأكلون الخيل ولا لا؟ نعم، الخيل تؤكل، الخيل محل خلاف، والصواب أنها حلال، الخيل الصواب أنها حلال تؤكل، هذا هو الصواب، أصح قولي العلماء أنها حلال تؤكل. طيب، خلاص ننتقل. سمعت أخوكم يقول، يقول أحدهم يريد الناس والدر، والثاني يريد عروض التجارة. نقول هداك الله، هذه أصلا لا تؤثر فيها الخلطة، الخلطة تؤثر في ماذا؟ في السائمة، هداك الله، فسؤالك بعيد عنه. نقول لماذا مختلطوا؟ يا من شياهك للدر والنسل لا زكاة عليك، ويا من شياهك لعروض تجارة قومها عند نهاية الحول وزكى زكاة عروض تجارة. طيب، ندخل في النقدين ولا نتوقف؟ كلام طويل فيها، فيها تفصيل عشان لعلكم تستوعبونه، نتوقف إن شاء الله، فيها تفصيل. وهي زبدة، هي زبدة باب الزكاة. تذكروني غدا عندنا مسائل المساهمات وزكاة الراتب، ذكروني أخشى أنسى، المساهمات زكاة الرواتب نشير إليها، ومسألة النصاب، تفصيل الكلام في النصاب، من أجل الإنسان إذا أراد يعرف الزكاة يعرف ما يجب عليه إن شاء الله تعالى. عندي سؤال، وين اللي أمس؟ ها أمس واحد، ها منين؟ طيب، عندي سؤال، السؤال يقول كم في 200 من الغنم؟ لحظة، ها كم؟ ها؟ أربع صوت شاتين، الجواب صحيح، تفضل أعطينا. طيب، ها عندك أسئلة أنت؟ نسأل يا أخي، في سؤال؟